بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة نوح مقصد السورة صبر الدعاة وجهادهم في الدعوة إلى الله من خلال قصة نوح تثبيتا للمؤمنين وتهديدا للمكذبين. وهذا المقصد واضح لأن الله سبحانه وتعالى لم يتحدث في هذه السورة من قصة نوح إلا عن مواقفه الدعوية. يقول الله تعالى في مطلع هذه السورة: إن أرسلنا نوحا إلى قومه. لماذا أرسله؟ أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ونوح كما تعلمون هو أول الرسل، وقوم نوح هم أول قوم ظهر فيهم الشرك، ولذلك جاء التهديد من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قومي إني لكم نذير مبين، يعني بين واضح الأدلة على نبوتي ورسالتي، واضحة الرسالة أنها وحي من الله. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فهو يأمر بالعبادة أن تكون لله، والتقوى تكون لله، والطاعة تكون له، وأطيعوني. وهكذا المفترض، يعني الأنبياء لهم الطاعة والله سبحانه وتعالى له العبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله توحيد المعبود، ومحمد رسول الله توحيد المتبوع، فهو صلى الله عليه وسلم المطاع، والله سبحانه وتعالى هو المعبود. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. إيش النتيجة لمن قام بهذا، لمن وحد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ووحد الرسل بالطاعة؟ قال الله تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، الذي هو أجل يوم القيامة. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إذا جاء الموت فإنه لا يؤخر ولا يدفع، بل يعني لا يستطيع إنسان التوبة وتدارك أمره. ثم قال نوح عليه السلام لربه معتذرا له من قومه، قال: يا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. يعني من شدة حرصه كان يدعوهم في الليل والنهار وفي جميع الأوقات. وقال بعض المفسرين: ليلا في البيوت ونهارا في الأندية والمجامع. فلم يزدهم دعائي، يعني دعوتي، إلا فرارا، إلا هروبا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، يجعلون أصابعهم يعني حتى لا يسمعون كلامه ولا يريدون أن يستمعوا له. واستغشوا ثيابهم، يأخذون ثيابهم ويستغشون، يعني يغطون، يعني كأنهم لا يريدون سماعا ولا رؤية له. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا. يعني دعوتهم جهارا في الأماكن العامة وإسرارا في الأماكن الخاصة والدعوة الفردية. فهو كان عليه السلام لم يترك سبيلا أو وسيلة في الدعوة إلا وفعلها. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم. الآن تحدثنا هو عن أسلوب الدعوة، حدثنا عن وقت الدعوة، الآن انتقل إلى ما هو موضوع الدعوة. قال: فقلت استغفروا ربكم. إذن هذا الآن أسلوب ترغيب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ماذا يحصل إذا استغفروا؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، مطر، ويمددكم بأموال رزق وبنين ذرية، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيبارك الله تعالى في كل شيء إذا كثر الاستغفار. ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا تخافون لله عظمة، يعني لماذا أنتم تتعاملون مع الله سبحانه وتعالى تعامل جفاء؟ ما شأنكم يا قوم لا تخفون عظمة الله حيث تعصونه دون مبالاة؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وهذا أسلوب ترهيب، يعني هو استخدم معهم أسلوب الترغيب والترهيب. ثم ذكرهم بأحوالهم، قال وقد خلقكم أطوارا، يعني الله تعالى خلق الناس خلقا بعد خلق، نطفة فعلقة فمضغة. وأراد أيضا أن من أسلوبه في الدعوة أن يوجههم إلى آيات الله الكونية. قال ألم يروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، سبع سماوات فوق بعض، وجعل القمر يعني في السماء الدنيا نورا، وجعل الشمس سراجا. فالقمر نور من الله سبحانه وتعالى، لأنه نوره من غيره، بينما الشمس قال سراجا لأن نورها منها، وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم، خلقكم من الأرض كالنبات، خلقكم يعني كأن الله تعالى أنبتنا منها أنباتا، وذلك أن الله خلق آدم من تراب، ومنها من آدم خلقت ذريته. والله أنبتكم بخلق أبيكم آدم من تراب، ثم أنبتكم فيها أنباتا، ثم يعيدكم فيها يعني عند الموت، ويخرجكم إخراجا يعني عند البعث. والله جعل لكم الأرض بساطا، الأرض من رحمة الله تعالى أن جعل فيها أوتاد وجعل أغلبها بساط. الأوتاد تمسك الأرض، والبساط لسهولة الحركة والسفر وقضاء المعايش. فيذكرهم بهذه النعمة أيضا، والله جعل لكم الأرض بساطا، لماذا؟ لتسلكوا منها سبلا فجاجة، يعني طرقا واسعة تمشوا فيها، تسلكوا فيها سبلا فجاجة. وصل نوح عليه السلام إلى مرحلة عرف من الله تعالى كما جاء في آية أخرى، ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن، إلا من قد آمن. فقال نوح هنا ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا. كبارا مصدر من الكبر، يعني مصدر كبيرا جدا، كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء خمسة عباد من عباد قوم نوح، كانوا في البداية لم يعبدوهم، مات هؤلاء العباد، فأوحى لهم الشيطان أن يعني اصنعوا أصناما بأسمائهم وعلى أشكالهم، وضعوها في المسجد حتى تذكرون عبادتهم ثم تنشطون في العبادة. وفعلا فعلوا ذلك، ولم يكونوا يعبدونهم في البداية، لكنهم بعد ما ماتوا الذين صنعوا هذا وتنوسي العلم، وجاء قوم جهال عبدوهم من دون الله، عبدوا هؤلاء الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول نوح وقد أضلوا كثيرا، فثم دعا عليهم فقال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم، بسبب خطيئاتهم وذنوبهم أغرقوا، جاء الغرق والسيل والطوفان الأكبر فأغرق قوم نوح، وهذا يدل على أن الذنوب هي سبب للهلاك في الدنيا والآخرة. مما خطيئاتهم، بسبب خطيئاتهم أغرقوا، فأدخلوا نارا، قيل نار الدنيا في القبر، وهذا دليل على عذاب القبر، وقيل نار الآخرة، سيدخلون نار الآخرة. فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، لما ماتوا ما وجدوا أنصارا ولا وجدوا أحدا يعينهم. دعا عليهم نوح قال وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني من يسكن ديارا أو من يسكن دارا، إنك إن تذرهم، أنت يا ربي لو تركتهم، يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وهذا يدل على أثر الوالدين في تربية الأبناء، فهؤلاء لما كانوا كفارا أصبحوا لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، وكذلك الصالحين لا يلدوا إلا صالحا شكارا. ومن هنا يعني ينبغي للرجل وينبغي للمرأة أن يحرصا على الزواج بالصالح، وبالصالحة، لأن الزواج الصالح بالصالحة ينتج ذرية طيبة مباركة، والعكس صحيح. ربي دعا نوح لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، قال ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا إلا خسارا. ونستفيد من هذا أن الظالم في خسارة متتالية لا يتوقف خسارته أبدا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.